وذلك أن الضمير هن أسكنوهن يعود إما على النساء في قوله تعالى إذا طلقتم النساء لا تخرجوهن ولا يخرجن، أو عائد على قوله تعالى وأولات الأحمال. وأولات الأحمال، فظاهر الآية أن الضمير يعود على النساء المطلقات، سواء كانت مطلقة طلاقا رجعيا أم طلاقا بائنا، يعني ليس للرجل أن يرجعها بعد هذا الطلاق، أم كانت حاملا أم غير حامل. فأسكنوهن أي جميع المطلقات، كل من طلق يجب عليه أن يسكن، هذا ظاهر الآية. لأن المرأة الحامل في قوله تعالى وأولات الأحمال لم يقل أحد أنه لا سكنى لها إذا لم تكن بائنا، إذا لم يكن الطلاق طلاقا بائنا، بينونة كبرى أي مبتوتة. وهذا الظاهر أخذ به كثير من العلماء، منهم الإمام مالك رحمه الله، في أن الأمر بالإسكان لجميع المطلقات. والآن يأتي تفصيل هذه المسألة بإذن الله عز وجل. المطلقة إما أن تكون مطلقة طلاقا رجعيا، والطلاق الرجعي معناه أن الرجل يجوز له أن يرجع امرأته إما في العدة وإما بعد انقضاء العدة، أو أن تكون مطلقة طلاقا لا رجعة فيه، وهي المطلقة ثلاثا، يعني لا يجوز لزوجها أن يرجعها إلا بعد أن تتزوج زوجا غيره. المرأة المطلقة طلاقا رجعيا وهي التي طلقت أقل من ثلاث طلقات، فهذه تجب لها السكنى والنفقة، تجب لها السكنى والنفقة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن المطلقة طلاقا رجعيا يجب على الزوج أن يسكنها، ويجب عليه أن ينفق عليها. يجب عليه أن يسكنها ظاهر في الآية في قول تعالى أسكنوهن، وظاهر كذلك في قول تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، والتعليل في ذلك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وتجب عليه النفقة لأنها زوجته، المطلقة أثناء العدة هي في حكم الزوجة من حيث النفقة والإسكان. يجب على الرجل المطلق أن ينفق على مطلقته أيام العدة، هذه مسألة واضحة. إذن المطلقة طلاقا رجعيا يجب على الزوج أن ينفق عليها وأن يسكنها، أن تبقى في بيت الزوجية. يجب الإسكان بهذه الآية، ويجب الإنفاق لأنها زوجته، لأنها زوجته فهي داخلة في عموم الأمر بالإنفاق. هذه مطلقة طلاقا رجعيا قد تكون حاملا وقد تكون غير حامل. إذا كانت غير حامل فالعدة سبق بيانها، إذا كانت من ذوات الحيض أو من اليائس ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، وإذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل. وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن. فيجب على الزوج الإنفاق والسكن مدة العدة، سواء كانت المطلقة الرجعية حاملا أم غير حامل. إذا كانت المطلقة لا رجعة للرجل له فيها، يعني مبتوتة طلاقا طلقها ثلاثا فلا طمع له في أن يرجعها اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء في المطلقة المبتوتة أو في المرأة المبتوتة وهي التي طلقت ثلاثة على النحو التالي. مذهب مالك والشافعي الجديد في مذهبه الجديد أن لها السكنى ولا نفقة لها، المرأة المبتوتة وهي التي طلقت ثلاثا بحيث إن الرجل لا طمع له في أن يرجعها أي لا رجعة له عليها، فهذه مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب الشافعي في الجديد له أن لها السكنى ولا نفقة لها، يعني الزوج يجب عليه أن يسكنها ويجب ولا تجب عليه النفقة، إذن تعتد في بيت الزوجية ولا ينفق عليه. استدلوا بعموم الآية في قول تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، لماذا؟ قال خص الله عز وجل الأمر بالإسكان في المبتوتة، أما المطلقة طلاقا رجعيا فلا خلاف في أن لها السكنى وعلى الرجل النفقة. ولهذا لما كانت البائنة بينونة كبرى يعني المبتوتة عفوا لا طمع للرجل في أن يراجعها، جاء الأمر ماذا؟ بأن يسكنها زوجها. نقل الإمام القرطبي رحمه الله عن الإمام مالك أنه قال قال أشهب قال مالك يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل، يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل. لماذا؟ لأنه لا طمع له في أن يرجع في أن يراجعها، وبالتالي لا يبقى معها في المنزل لقوله تعالى أسكنوهن، فلو كان معها ما قال سبحانه أسكنوهن. وقال ابن نافع عن الإمام مالك رحمه الله في قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، قال يعني المطلقات اللاتي بن من البينونة من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن وليست حاملا، فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة لأنها بائن منه لا يتوارثان ولا رجعة له عليها. هذا مشهور الإمام أو مذهب الإمام مالك أن المرأة إذا طلقت ثلاثا لا ليس للرجل عليها رجعة أو ليس للرجل على هذه المرأة رجعة، فإن السكنى واجبة عليه لها، واجب عليه أن يسكنها. وخالف في ذلك أبو حنيفة وأصحابه فقالوا لها السكنى ولها النفقة. أعيد، نحن نتحدث عن المرأة المطلقة ثلاثة التي ليس للرجل بعد الطلاق أن يراجعها، أما التي له أن يراجعها فتجب السكنى ويجب النفقة أثناء العدة، أما التي ليس للرجل أن يراجعها بعد الطلاق أي الطلاق الثالث فهذه قال أبو حنيفة وأصحابه لها السكنى ولها النفقة. استدلوا بالسكنى بالآية ولأنها مطلقة فهي كالمطلقة طلاقا رجعيا فلها السكنى، وكذلك لأنها معتدة فهي محبوسة من أجل الرجل فيجب عليه أن يسكنها فيحفظ عرضه. واستدلوا كذلك بمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما قاله، حيث إن عمر أو إن عمر رضي الله عنه نقل عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها السكنى ولها النفقة، ولما أخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاف هذا عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قال لا أدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول امرأة ربما شبه عليها. فاستدل الحنفية بمذهب عمر، عمر بن الخطاب كان يرى أن المرأة إذا طلقت ثلاثا فيجب على الزوج السكن ويجب عليه النفقة مدة العدة. وذهب الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما أن المطلقة طلاقا ثالثا المبتوتة لا سكن لها ولا نفقة، ليس لها سكن وليس لها نفقة. أين تعتد؟ تعتد في بيت أبيها، تعتد في بيت أهلها. يعني المرأة إذا طلقت طلاقا ثالثا الطلاق الأخير ليس بعده رجعة، تذهب مباشرة إلى بيت أهلها وتقضي عدتها في بيت أهلها، وليس للرجل أن ينفق عليها مدة العدة. ما الدليل؟ قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم والدارقطني صححه الشيخ الألباني رحمه الله ورواه الإمام أحمد وغيرهم كثير عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وهذه صحابية كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طلقها زوجها وكان في اليمن وبعث لها بالطلاق طلاقا ثالثا، وأرسل مع أحدهم شعيرا نفقة لها، وهذا الشعير كان قليلا كما في رواية مسلم نفقة دون أي قليلة، فاستقلتها أو استقللتها فقالت لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فإن كان لي نفقة أخذت ما يصلحني وإن لم يكن لي نفقة تركت ولم آخذ شيئا. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمته أن زوجها طلقها ثلاثا وأنه بعث إليها بنفقة قليلة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنى. وفي رواية الدارقطني إنما النفقة له على من له عليها رجعة. فالحديث هذا نص صحيح صريح في أن المطلقة ثلاثا لا يجب على الرجل النفقة ولا السكنى، فإن كان الطلاق الثالث الذي منه تبين ولا حظ له في أن يرجعها تعتد في بيت أهلها وليس له أن ينفق عليها. وهذا القول أقرب وأولى بالاتباع. وقد ذهب الإمام ابن عبد البر وهو من الأئمة المعروفين المالكيين إلى ترجيح هذا المذهب، وقال قول أحمد أحج وأولى لصحيح السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المرأة التي لها رجعة، المرأة إذا طلقت إما أن يكون للرجل حق في أن يرجعها وإما أن لا يكون له حق إذا طلقها مرة أولى فقط، فله أن يراجعها فيما بعد، المرة الثانية له أن يراجعها فيما بعد، إذا كان الطلاق الثالث ليس له أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره. إذا كان للرجل حق في أن يراجعها فيما بعد فإن طلق زوجته يجب عليه النفقة ويجب عليه السكن مدة ماذا؟ مدة العدة. بعد انقضاء العدة لها أو له أن يخرجها من هذا السكن. إذن السكن والنفقة واجبان خلال مدة العدة، سواء كانت المطلقة حاملا أو حائلا، أي يعني غير حامل. وأما إذا كانت المطلقة طلاقا بائنا لا رجعة للرجل فيه لامرأته، أن يكون الطلاق الثالث، فلا سكن للمرأة ولا نفقة، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا سكن ولا نفقة. فإذا كان الطلاق الثالث تعتد المرأة في بيت أهلها، ولا تجب النفقة على الزوج، ولا تجب النفقة على الزوج. وقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم عام في جميع المطلقات، عام في جميع المطلقات. والحديث حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها مخصص لهذا العموم، أن جميع المطلقات لهم الحق في السكن إلا المبتوتة، أي إلا التي لا رجعة لها لزوجها بعد طلاقها. ثم قال سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم، من هنا تبعيضية، يعني أسكنوهن في بعض سكنكم، أسكنوهن في بعض ما استطعتم أن توفروه من سكن، من حيث سكنتم من وجدكم. من هنا كذلك تبعيضية، على قدر استطاعتكم وعلى قدر مقدوركم وبما توفر عندكم. والوجد مثلث، يعني وجد ووجد ووجد، يعني اقرأ بالثلاثة. جمهور العلماء وجمهور القراء قرأوا من وجدكم بالضم، وقرأ روح عن يعقوب بالكسر من وجدكم بكسر الواو، وأما جميع القراء فقرأوا بضم الواو من وجدكم، من وجدكم. والوجد هو السعة، كما قال ابن عباس وقتادة وغيرهم من أهل التفسير وكذلك أهل اللغة، قالوا الوجد هو السعة والمقدور عليه والموجود. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، قوله تعالى من وجدكم بيان لقوله تعالى من حيث سكنتم. قال بعضهم ولعله السدي رحمه الله لو كان في بيتك ناحية فأسكنها فيه على قدر استطاعتك، يعني لا يجب على الزوج أن يسكن مطلقته في سكن فاخر يفوق طاقته، وإنما يسكنها في ما يمكن أن يوفره من سكن. وهذا أمر معروف ومعمول به ولله الحمد، من حيث سكنتم من وجدكم. ثم قال سبحانه ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، بعد أن أمر ربنا جل وعلا الرجال الذين طلقوا نساءهم أن يسكنوا مطلقاتهم على قدر استطاعتهم وبما هو في مقدورهم وموجودهم من سكنهم، نهاهم أن يضارون بهؤلاء أو أن يضاروا بهؤلاء المطلقات، فأمر بالإسكان ونهي عن الإضرار. قال سبحانه ولا تضاروهن، أي لا تقوموا بإضرار هؤلاء النساء المطلقات. وأين يكون الإضرار؟ أيكون في الإسكان؟ أم يكون في الإنفاق؟ أم يكون في تعطيل الطلاق؟ قال بهذا كثير من العلماء، قالوا بهذا بعضهم وقال بهذا بعضهم وقال بهذا بعضهم. قال مجاهد لا تضاروهن في المسكن بحيث تقوم بإضرارها حتى تضطر المطلقة أن تترك مسكن الزوجية قبل انقضاء عدتها، لأنك أضررت بها بأي نوع من أنواع الضرر في السكن، كأن تقطع عنها الماء أو الكهرباء أو أن تكسر عليها الأبواب أو نحو هذا من أنواع الإضرار في المسكن. وقال مقاتل لا تضاروهن في النفقة بأن تضيق عليها النفقة وأنت تستطيع أن توفر لها، أو أن تأتيها بنفقة فاسدة أو نحو هذا، أو أن تعطلها إلى غير ذلك، بحيث تضطر إلى أن تخرج من بيت الزوجية أو غير ذلك. وقال أبو الضحى وغيره: الإضرار هو أن يطلقها فإذا بقي يومان من العدة راجعها ثم طلقها، بحيث يعلقها ويمد في ماذا؟ في أجل الطلاق، حتى يعطلها عن زواج أو غير ذلك. والآية تشتمل على جميع هذه المعاني، لأن الله عز وجل لم يبين نوع الضرر، فكل ضرر يحصل من الزوج على المطلقة على مطلقته فهو منهي عنه. وتأملوا في قوله تعالى: ولا تضاروهن، هذا فيه مبالغة، فيه مبالغة، والمبالغة هنا ليست في المنهي عنه، يعني الله عز وجل لم ينهى عن المبالغة في الإضرار، بحيث يفهم منه أن الإضرار الخفيف مسموح به، لا، وإنما هذا مبالغة في النهي عن الإضرار، مبالغة في النهي عن الإضرار. يعني نهى الله عز وجل نهيا شديدا الرجل أن يضر بامرأته بأي نوع من أنواع الإضرار، سواء كان إضرارا شديدا أم كان إضرارا خفيفا. فجميع أنواع الضرر الذي يكون من الرجل على المطلقة نهى عنه ربنا جل وعلا، فقال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. التضييق هو التشديد في الشيء ونحوه، وهو أمر معروف. وتأمل، قد يقول القائل إن الله عز وجل نهى عن الإضرار من أجل التضييق، فإذا كان الإضرار لا يسبب تضييقا فهل هو مسموح به؟ الجواب لا، فاللام هنا ليست لتعليل النهي، وإنما لبيان أو لتعليل ما هو أو ما يحصل غالبا عن الإضرار. ما يحصل غالبا عن الإضرار هو التضييق. الرجل في الغالب إذا أضر بزوجته في المسكن أو في النفقة أو في طريقة الطلاق، فإن هذا الإضرار يكون سببا في التضييق عليها، إما في تنكيد عيشها في البيت، أو تعطيل النفقة عليها، أو تعطيل زواجها، أو نحو ذلك. وقد لا يحصل، قد هذا في الغالب، ولكن أحيانا قد لا يحصل تضييق على مطلقة إذا ضر بها الرجل. قد تكون المرأة غنية، المطلقة تكون غنية، ويضر بها الرجل في الإنفاق، لا يعطيها النفقة، فهذا الإضرار إضرار، لكنه لا يضيق على هذه المطلقة، فهذا الإضرار كذلك منهي عنه، حتى وإن لم يسبب تضييقا على الزوجة، لأنه ماذا؟ إضرار. قال الله عز وجل: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ثم قال سبحانه: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إن كن هؤلاء المطلقات أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال كثير من العلماء، منهم ابن عباس رضي الله عنهما، وطائفة من السلف، وجماعات من الخلف، هذه البائن إن كانت حاملا، هذه البائن إن كانت حاملا أنفق عليها زوجها حتى تضع حملها. البائن، وهي التي تحدثنا عنها قبل قليل، المبتوتة التي لا رجعة للزوج لها، لا رجعة لزوجها عليها، هذه هي المقصودة بقوله تعالى: وإن كنا أولات حمل، أي هذه المطلقة طلاقا ثلاثا، المبتوتة البائن هي التي قصدت بقوله تعالى: وإن كنا أولات حمل. إذا لم تكن أولات حمل فهي ماذا؟ لا سكن لها ولا نفقة، ولكن إذا كانت حاملا فلها النفقة. من أجل ماذا؟ من أجل الولد، من أجل ماذا؟ من أجل ولد. إذن الأصل أنه لا نفقة لها ولا سكنى، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس وهي في مثل هذه الحالة، قال لا نفقة لك ولا سكنى، لا نفقة لك ولا سكنى. فإن كانت المطلقة ثلاثا حاملا فيجب على الزوج ماذا؟ ماذا يجب؟ النفقة فقط، لقوله تعالى وإن كن أولات الحمل، أي البائن، إن كانت حاملا فيجب على الزوج لها النفقة. قالوا بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حائلا أم حائلا. المرأة الحامل، عفوا، المرأة الرجعية، المطلقة الرجعية، وهي التي للزوج حق في أن يرجعها، هذه تجب عليها تجب لها النفقة وتجب لها السكنة. ولكن الله عز وجل قال وإن كنا أولات حمل، فمعنى هذا أن المقصود بأولات الحمل هي التي لا تجب لها النفقة ولا تجب لها السكنة، خصها الله عز وجل بماذا؟ بالإنفاق، أنه يجب لها النفقة. وإلا لو لم يكن ذلك كذلك فلم يكن لقوله تعالى هنا فائدة، وكلام الله عز وجل منزه عن ذلك. المرأة الحامل، قال عز وجل وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. من هي؟ إما أن تكون مطلقة طلاقا رجعيا أو طلاقا لا رجعة فيه، هذه الحامل هنا في هذه الآية، إما أن تكون المطلقة الرجعية أو غير الرجعية. غير الرجعية هي التي طلقت ثلاثة، والرجعية هي التي طلقت أقل من ذلك. الآن التي طلقت أقل من ذلك، يعني المطلقة الرجعية، تجب لها النفقة وتجب لها السكنة بدليل آيات أخرى سبقت في هذه السورة كذلك. إذن بما أن المطلقة الرجعية إذا كانت حاملا تجب لها النفقة وتجب لها السكنة بأدلة أخرى، دلت هذه الآية أو دل هذا على أن هذه الآية هي في من؟ هي في المطلقة غير الرجعية، أي المطلقة التي لا رجعة للزوج لا فيها ماذا؟ هي إن كانت حاملا يجب على الزوج أن ينفق عليها. قال ابن كثير وقال آخرون بل السياق كله في الرجعيات، وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية، لأن الحمل تطول مدته غالبا فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع لئلا يتوهم أو لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة. وإن كان هذا المذهب، هذا الرأي، قد يقال فيه إن المرأة الحاملة الرجعية قد يكون حملها ماذا؟ أقل من العدة المعروفة، يعني قد تطلق اليوم وتضع غدا، فيكون ماذا؟ مدة الطلاق قليلة، لأنه احتج قال مدة الحمل قد تطول، فاحتيج إلى النص. وبالتالي يظهر أن القول الأول أقوى، والله أعلى وأعلم، أن قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن هو في من؟ هو في المطلقة ثلاثا، أي التي لا رجعة للزوج فيها، ليس له أن يرجعها، هاته لا سكن لها بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم، وتجب لها النفقة بنص الآية. إذن أعيد باختصار ما سبق من الأحكام. يقول عز وجل أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للرجال الذين طلقوا نساءهم أن يسكنوا أزواجهن المطلقات، أو أن يسكنوا نساءهن المطلقات في المسكن مدة العدة. يجب على الرجل أن يبقي زوجته في المسكن مدة العدة حتى تقضي عدتها. وهذا في المطلقة الرجعية. والمطلقة الرجعية من هي؟ هي التي للزوج حق في أن يراجعها ماذا؟ بعد العدة، أن يراجعها بعد العدة، هذه ماذا؟ مطلقة طلاقا رجعيا. وهناك نوع آخر من المطلقات وهي التي لا حق للرجل أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره. إذن المطلقات قسمان، مطلقة رجعية ومطلقة ليست رجعية. المطلقة الرجعية قد تكون حاملا وقد لا تكون حاملا، والمطلقة التي ليست رجعية قد تكون حاملا وقد تكون ليست حاملا. الآن المطلقة الرجعية يجب على الزوج الإنفاق والسكن مدة العدة سواء كانت حاملا أم غير حامل، هذا باتفاق العلماء لا إشكال في هذا. المطلقة الرجعية لا إشكال فيها ولا خلاف أنه يجب على الزوج أن ينفق عليها وأن يسكنها، بل لا يجوز له أن يخرجها من بيته حتى تأتي بفاحشة مبينة، كما قال سبحانه وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وأما المطلقة طلاقا غير رجعي وهي التي لا يجوز للزوج أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره، هذه اختلف العلماء فيها في السكن والإنفاق، هل يجب على الزوج أن ينفق عليها وهل يجب عليه أن يسكنها مدة العدة؟ على أقوال، بعضهم قال تجب السكنة ولا تجب النفقة، وهذا مشهور مذهب الإمام مالك، وبعضهم قال تجب السكنة وتجب النفقة، وهذا مشهور مذهب الإمام أبي حنيفة، وبعضهم قال لا نفقة ولا سكنة، وهذا هو الصحيح بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله وكثير من علماء المالكية أنه لا نفقة لها ولا سكنة إلا إذا كانت حاملا فتجب لها النفقة، فتجب لها النفقة. وقد تجد أقوالا غير هذا والله أعلى وأعلم. هذا باختصار. إذن المطلقة إما تكون رجعية وإما أن لا تكون رجعية. من هي الرجعية؟ الرجعية هي التي للزوج حق في أن يراجعها، طلقها مرة ثم انقضت عدته أو لم تنقض يجوز له أن يراجعها إذا كان في العدة بدون عقد، وإذا كان بعد العدة بعقد جديد. إذا طلقها مرتين كذلك، فهي هذه تسمى طلاقا مطلقة طلاقا رجعيا. العدة تختلف اختلاف المرأة، قد تكون حامل وقد لا تكون حاملا. إذا كانت حاملا الأجل هو ماذا؟ وضع الحمل لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذا المطلقة طلاقا رجعيا يجب على الزوج أن ينفق عليها مدة العدة ويجب عليه أن يسكنها، واجب عليه. فإذا لم يفعل ذلك فإنه يستحق الإثم. الآن المطلقة طلاقا غير رجعي وهي التي لا يجوز للرجل أن يراجعها وهي المبتوتة وهي التي طلقت ثلاثا، هاته اختلف العلماء فيها. والصحيح أنه لا سكن لها وتجب عليه النفقة إن كانت حاملا فقط. إذن أين تقضي عدتها؟ قال العلماء تقضي عدتها في بيت أهلها، ويجب عليه أن ينفق عليها مدة الحمل، لا نقول مدة العدة لأن العدة قد تكون حمل وقد تكون غير حمل، مدة الحمل أو مدة العدة إن كانت حاملا، والله أعلى وأعلم. كم بقي من الوقت؟ كم؟ ثم قال سبحانه اختلفت، بعضهم يقول 17 دقيقة وبعضهم يقول 16 دقيقة، والصحيح 16.5. نعم. إذن أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، أمر بماذا؟ بالإسكان على قدر المستطاع، على قدر الموجود وفي قدر سعة الرجل. ولا تضار هنا نهي عن الإضرار، نهي عن الإضرار بالمطلقة في المسكن أو في النفقة أو في تطويل مدة الطلاق، بحيث يطلقها إذا بقي يومان من العدة يراجعها ثم يطلقها حتى تنقضي مدة أطول عين وهي متعلقة به أو مربوطة به، فلا يسرعها حتى تتزوج. ولا تضارهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. بعد وضع الحمل ماذا يكون؟ يكون هناك إرضاع لمن؟ للرضيع، للمولود. ذكر الله عز وجل بعد الحمل أحكام الإرضاع أو ما يتعلق بالإرضاع، فقال سبحانه: فإن أرضعن لكم، فإن أرضعن لكم فأن فآتوهن أجورهن، فآتوهن أجورهن. إذن قوله سبحانه وتعالى فإن أرضعن لكم، يفهم منه أن المرأة المطلقة إذا كانت حاملا ووضعت الحمل قضت عدتها أم لم تنقضي؟ انقضت العدة. لماذا؟ وضعت الحمل انقضت العدة، فلا تجب النفقة على الرجل، لأنه قبل العدة، قبل العدة إذا كانت حاملا الرجل ينفق على المطلقة: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الآن الإنفاق هذا من أجل الزوجة أو من أجل الولد؟ ها؟ من أجل الولد. في أحسنت، إذا كانت رجعية فهي فالنفقة للولد وللزوجة، إذا كانت حاملة فالنفقة للزوجة لأنها زوجته وللولد لأنه ولده، وإذا كانت طلاقا لا رجعة فيه فالنفقة للولد، ولا يمكن أن ينفق على الولد إلا بالإنفاق على الزوجة، لأن الولد في بطنها، لأن الولد في بطنها. فإذا وضعت المرأة هذا المولود، هذا الولد، الآن انقضت عدتها، انقضت عدتها، قال سبحانه فإن أرضعن لكم، يفهم أول منه أن الإرضاع ليس واجبا على المرأة هذه المطلقة، فلها أن ترضع ولها أن لا ترضع. فإن أرادت أن ترضع فهي أحق من غيرها. لماذا؟ لأنه ولدها. فإن أرضعن لكم، يعني قد لا يرضعن لكم، قد لا يرضعن لكم. فالمرأة المطلقة لا يجب عليها أن ترضع ابن زوجها، ابنها من زوجها، بل قال بعض العلماء ولعله الشافعي رحمه الله وغيره لا يجب الإرضاع حتى أثناء الزوجية، وهذا قول ضعفه كثير من أهل العلم. إذن بعد الطلاق وبعد انقضاء العدة المرأة المطلقة لا يجب عليها أن ترضع ابنها لهذا الزوج فإن أرضعنا. ثانيا، أن الإرضاع للرجل أو على الرجل وليس على المرأة، لأنه قال لكم ولم يقل لهن، فإن أرضعن لكم، لأن نفقة الولد تابعة للأب، تابعة للأب، فالوالد أو الزوج هو الذي تجب عليه النفقة، ولهذا قال عز وجل فإن أرضعن لكم، أي معشر الرجال، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. هنا إذا أرادت المرأة المطلقة أن ترضع فهي أحق من غيرها، أحق من غيرها. فإن لم ترضى أن ترضع فللزوج أن يبحث عن مرضعة لولده، فإن لم يجد الزوج مرضعة لولده فيجب على المطلقة أن ترضع هذا الولد، هذا رجل أولا لا يجب عليه، فيبحث هو عن مرضعة، يبحث يبحث يبحث يبحث فلا يجد مرضعة لولده، فيجب عليها وتلزم المرأة المطلقة بأن ترضع هذا الولد، لأنهم لم يجدوا له مرضعا، وتكره على ذلك إن أبت، تكره على ذلك إن أبت، طبعا يكرهها القاضي على هذا الإرضاء. قال سبحانه: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورا. هنا الإرضاع قد يكون بالأجر وقد يكون بغير أجر. فإن طلبت المطلقة أن ترضع أو إن طلبت أجرا على هذا الإرضاع فيجب على الزوج المطلق أن يعطيها أجرا، وهذا الأجر يكون متعارفا عليه، يتفقان عليه ويكون موافقا لعموم الإرضاع عند الناس. فقال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ونسب الله عز وجل الأجر للمرضعة لأنه من حقها، الأم المرضعة من حقها أن تأخذ أجرا، فإن طلبته فيجب على الزوج أن يدفع حق الإرضاع لمن لهذه لمطلقته. وهنا مسألة: لو وجد الرجل مرضعة بالمجان بدون مقابل بدون أجر، وأرادت الأم المطلقة أن ترضع ولدها وطلبت أجرا، فهي أحق بالإرضاع، يعني أحقيتها بالإرضاع مقدمة على غيرها، وإن وجد الرجل أو الزوج من مرضعة بدون أجر، مرضعة بدون أجر، فيعدل عن زوجته، يعني يعدل عن مطلقته في الإرضاع إذا رفضت الأم المطلقة أن ترضع. إذن يقول الله عز وجل: فإن أرضعن لكم، يعني بعد وضع الحمل، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. ائتمروا أمر بالائتمار، والائتمار هذا الفعل مأخوذ من ائتمر، وهو فعل مطاوع لأمر، تقول أمرته فأتمر، أي امتثل الأمر، امتثل الأمر. والائتمار هنا معناه التشاور وتبادل الآراء، لماذا؟ يكثر فيه الأمر، أنت تأمره وهو يأمرك، والائتمار يكون بين طرفين فأكثر. وأمر الله عز وجل الزوج المطلق ومطلقته أن يأتمرا، أن يتشاورا، أن يتحاورا، أن يتبادل الآراء حول الإرضاع ومن يرضعه وحق الإرضاع أو أجرة المرضع ونحو هذا. ومنه المؤتمر، المؤتمر والمؤتمرات مأخوذة من الائتمار، لأن المؤتمرات تكثر فيها الأوامر، تكثر فيها الأوامر. إذن قال عز وجل: وأتمروا، أي تشاوروا وتحاوروا وتبادلوا الآراء فيما بينكم في قضية إرضاع ولدكم. فالزوج المطلق والأم المطلقة يتفقان ويتشاوران عن أو على إرضاع الولد الذي بينهما أو الأولاد الذين بينهما، عن من يرضعه وثمن الإرضاع ونحوه. وأتمروا بينكم بمعروف، وأتمروا بينكم بمعروف. لعل لنا نكتفي بهذا القدر في تفسير هذه السورة، لا نكثر من الأحكام حتى لا تذهب جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمام تفسير هذه السورة وبيان ما فيها من أحكام وفوائد ومواعظ. إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نفتح الباب إلى الأسئلة. إذن بما أنه لا توجد أسئلة نواصل بعد هذا الفاصل. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. إن تعاسرتم أي إن عسر عليكم التفاهم، والتعاسر هو عدم التفاهم وعدم التوافق في الرأي، عاسره من العسر والشدة، أي إن وقع بينكم خلاف شديد في من يرضع الولد وفي أجرة المرضعة، ربما الأم تطلب أجرة تفوق المعتاد، وربما يريد الرجل أن يدفع أجرة لا تليق بالأم المرضعة ونحو هذا، قال الله عز وجل فسترضع له أخرى. وسترضع جاء في سياق فعل المضارع، أي أن هذا سيكون أمرا في المستقبل القريب، لأنه لا يجوز أن يبقى الولد ماذا في بدون حليب، فسترضع له أخرى، والسين فيه للتأكيد. وفي قوله تعالى فسترضع له أخرى أمر للزوج بأن يبحث عن مرضع لولده إن رفضت الأم أن ترضع ولدها، لأنه لا يجب عليها أن ترضعه. وإن تعاسرتم، أي إن عسر عليكم التفاهم واشتد بينكم الخلاف، فللرجل المطلق أو الزوج المطلق أن يطلب ماذا مرضعا أخرى، فسترضع له أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.